وجل بتثبيت عباده الصالحين، وحب الله عز وجل بأن لا يخيم سعيا من سعى في طريق الهداية أبدا. متحقق حق لا مرية فيه، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، الذين ضعف رجاؤهم في الله واهتزت ثقتهم في الله واستفرغتهم الدنيا واستهوتهم وفرغت عقولهم وقلوبهم من مضامين الوحي والشرع. ذلك حكى لنا القرآن صورا متعددة للاستخفاف. قال ربنا تبارك وتعالى مصرحا بصورة للاستخفاف ظاهرة معلنة عن فرعون، كما قال الله تبارك وتعالى: ونادى فرعون في قومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسيرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هكذا نادى فرعون في قومه، كما ذكر القرآن من آيات فرعون، وذكر مع ذلك التهديد لفرعون، وذكر مع ذلك التصفيق لفرعون، وذكر مع ذلك أن بني إسرائيل وهم مستضعفون وكانوا يملكون من الشرع ومن الوحي ومن الهداية تأثروا بفرعون. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. وهذا حدث معهم بعدما نجاهم الله عز وجل، بعدما أهلك الله عز وجل فرعون. إنما الشواهد وإنما الرواسب تعلقت بها قلوبهم. استطاع السامري أن يفتنهم، استطاع أن يصنع لهم عجلا جسدا له طوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى. هكذا تأثر بنو إسرائيل بهذه الدعاية الفرعونية المغرضة، وقد كان فيهم موسى عليه السلام، وكان فيهم الشر وكان فيهم الوحي. كذلك قال الله عز وجل في سور متعددة، منها قصة قارون: فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هكذا قال الله تبارك وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. قدم شياطين الإنس لخطورتهم وشدة عداوتهم شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله استهزاء بالعقول. هكذا يفعلون، وهكذا تجلس الأسرة، يجلس الشاب الخفيف الذي لا علم عنده بالوحي ولا بالشر، ليشاهد السيارة الفارهة والسفرة الضخمة والأمور التي امتلئت زينة وبهارج في هذه المسلسلات وفي هذه الأفلام، ليعيش في عالم الخيال، ليقتبس في قلبه هذه الصورة، فيتمنى لو عاشها ويظل في أحلام اليقظة. فإذا أمسك الكتاب ليذاكر قفزت إليه هذه الصورة، وإذا أمسك المصحف ليتلو قفزت إليه هذه الصورة، وإذا دخل في الصلاة قفزت إليه هذه الصورة. صرنا تصنع الشباب يدندنون بالأغاني التي يسمعونها، صرنا تسمع النساء في البيوت يدندن بهذا الواقع، بل تجد من الشباب من يطلع على زميله اسما لرجل شاهده في مسلسل، وتجد من الفتيات كذلك من تخلع على زميلتها اسما رأته لفتاة في مسلسل، وتجد ما يسمونه الحب ويملكون به حياة الناس. يحاول الشباب وتحاول الفتيات أن يقلدوا هذه الصور التي هي كاذبة، التي لا حقيقة لها، التي هي زيف وخداع. يعيش الشاب يظن أن الفنان الفلاني والممثل الفلاني في رغد من العيش وفي سعادة وفي ثراء فاحش، كلا والله، بل هم يعيشون حياة ضنكا كما أخبر الله، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم. هكذا يظن الناس أنه يركب سيارة فخمة ويعيش في قصر أو في فيلا وعنده الخدم ويمسك بحقائب من الأموال، أن هذه صورة حقيقية، بل هي زيف، هي خداع، هي كذب، هي غرور كما قال الله عز وجل. لكن المشكلة في أننا فرغنا قلوبنا إلا من رحم الله من الوحي، فامتلأت بهواجس الشياطين. لذلك قال بعض السلف: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وكما قال بعضهم: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا إذا تمكنا. هكذا من الفدا، من التزيين، من الاستخفاف. أتى القرآن استخفاف الكبراء بالضعفاء كما قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين استكبروا بالذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. هناك مكر بالليل والنهار، محاولات لهدم الثوابت ولتفريغ الوحي من مضمونه ولهزم العقائد عبر التعليم، عبر الإعلام، عبر الصحافة، وعبر الثقافة، وعبر ما يروجون له بالليل والنهار من أجهزة داخلية وخارجية تعمل على هدم هذا الدين في قلوب أمة سيد المرسلين على كافة الأصعدة. إننا مخترقنا من أعدائنا، إننا نقول ما يمليه علينا أعداؤنا، إننا ندرس في كتبنا ومدارسنا، إنهم يذيعون علينا في الإعلام ما يمليه الأعداء. هكذا يحدث الاستخفاف. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. صار الناس ينظرون إلى الدنيا نظرة مطمئنة. كأنه لا شيء بعدها، كأنه هي نهاية المطاف. كلا كلا، الأمر دنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أبو عبيدة بمال من البحرين، ومال جزية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلم بن الحضرمي، ووفى عبيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الفجر، فجاء الأنصار ومر النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم، فرأى فيها التطلع لبعض ما جاء به أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أبشروا وأمروا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هكذا، وفي رواية في البخاري: وتلهيكم كما ألهتهم. الآن الناس في إلهاء الدنيا، كثير هي مشاغل الدنيا. إذا قلت للإنسان لماذا لا تعتكف في رمضان؟ يقول: مشغول. لماذا لا تصلي في التراويح؟ يقول: مشغول. لماذا لا تصلي في جماعة؟ يقول: مشغول. كذا صارت حقيقة الدنيا عند الكثيرين إلا من رحم الله. لذلك نحن في شهر شعبان ومضى منه 8 أيام وبقي قليل ونقبل على شهر رمضان، والناس نرى عجبا في رمضان أنك تجد المساجد تمتلئ عن بكرة أبيها في أول 3 أو 4 أو 5 أيام أو 5 أيام فقط، بعد ذلك تعود الأمور لسبق العهد. ولماذا يحدث ذلك عباد الله؟ يحدث ذلك لأن الناس لم تستعد لرمضان قبله. إذا استعد الناس كما كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يستعد لرمضان في شهر شعبان، وذكر أن هذا الشهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، وهذا شهر ترفع فيه الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لذلك يتأهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد العابدين الذي كان يقوم الليل طول العام صلى الله عليه وسلم، بل كان قيام الليل مفروضا عليه صلى الله عليه وسلم مسنونا لأمته، بل كان يقوم حتى تتفطر قدماه وحتى تلم قدماه صلى الله عليه وسلم. مع ذلك يستعد لهذا الشهر العظيم، فما قدمنا من استعدادات لهذا الشهر العظيم؟ الناس تقدم استعدادات مادية، مع أن هذا الشهر من المفترض أن يكون أقل شهر ينفق الناس فيه، أقل الميزانيات والتكاليف، لكنه تجد الخطأ العجيب من الناس على المستوى الفردي ومن الحكومات على المستوى الجماعي. هم يغشون الأفلام والمسلسلات والمجمعات الاستهلاكية وكل السلع التمويلية، لم يدشنوا حملة للقرآن، لم يدشنوا حملة للتوبة، لم يدشنوا حملة للتسامح والتصافح والتغافر والعودة الصادقة إلى الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا صلاة الاستسقاء، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لهذه الصلاة إلى الصحراء، وكان يدعو الناس معه من أصحابه عليه الرضوان للتوبة النصوح، والاستغفار حتى ينزل المطر. فإذا كنا نريد رخاء اقتصاديا ومعالجة للفقر الذي طحن هذه الدولة والاقتصاد الذي انهار تماما، إذا كنا نريد نصرة من الله عز وجل ورزقا من الله عز وجل وفتحا من الله عز وجل، فلا ملجأ ولا منجأ منه سبحانه وتعالى إلا إليه. لا بد من الفرار إليه عز وجل، لا بد من صدق اللجوء إلى الله عز وجل، لا بد من صدق النية، لا بد من تصحيح الطوية، لا بد من محاسبة النفوس ومعاونة العهد الصادق مع الله عز وجل. إن الأمة نقضت عهدها مع الله عز وجل منذ زمن، فنبذت شرع الله ونبذت كتاب الله، وحال القائمون على الأمر في كثير من بلاد المسلمين بينهم وبين شرع الله وبينهم وبين كتاب الله، وعملت الأجهزة بالليل والنهار على محاولة تبغيض المسلمين في الشريعة وتخويفهم من دين الله تبارك وتعالى. وصدق تجد الرجل الذي يصلي في الصلاة يبغض من يطالب بالشرع ويبغض من يطالب بالدين، ويصدق أنهم تجار دين وأنهم كذبون وأنهم كذا. طيب، هل المرأة التي تجلس أنت أمامها بهذا الشعر الذي أظهرت وخالفت كتاب الله هي صادقة؟ هل تأتمن أن تصدق هذه المرأة؟ كيف وهي تتقاضى ملايين في كل شهر؟ كيف تصدق هؤلاء الرجال الذين يتكلمون عن العدالة وعن حقوق الفقراء وهم يركبون أفخم السيارات ويعيشون في القصور ويتقاضون في الحلقة الواحدة ما يزيد على 100,000 جنيه؟ كيف تصدق هؤلاء وتكذب الدعاة إلى الله عز وجل؟ هذا عجيب، هذا خلل عظيم في قلوب الناس، لا بد أن يراجعوه، لا بد أن يقف كل إنسان مع نفسه. الكلام الذي يلقى عليه ميزان قبوله أو رده هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس كل كلام يقال لك تصدقه وتقبل به إلا بميزان الشرع. قال سفيان الثوري رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر لحياة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان لحياتك، هديه وسبته وحياته صلى الله عليه وسلم خير إنسان على وجه الأرض هو النبي صلى الله عليه وسلم. كان أزواجه محتجبات بأمر الله عز وجل، كان هو يقيم الدين صلى الله عليه وسلم، كان يعيش كل لحظة من حياته لله عز وجل. هكذا جعله الله عز وجل أسوة لك. لكن بعض المسلمين يقول: أنا لا أريد النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لي. يقول: هذا زمان وجبر، زمن الصحراء، نحن في القرن 21. ماذا فعل لنا القرن 21؟ فعل لنا فتنا عجيبة، جرائم ما لها حصر، طرق متعددة من النصب والاغتيال عبر النت والفيسبوك وتزوير الأموال، وطرق لجمع الأموال وغسيل الأموال، وأنواع منوعة من المخدرات بدرجة اختراع مخدرات بالمؤثرات الصوتية. وهذا هو القرن 21. نعم، في قنبلة وفي صواريخ وطائرات واكتشافات العلاجات، لكن الأمراض هذه جديدة أيضا، للأمراض بسبب الذنوب، يعني اكتشاف للفيروسات والسرطانات علاجات. هذه الأمراض لم تكن موجودة قبل ذلك. ما وجدت

فيها مرخص لك صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وهي في النافلة، ولكن الأصل أنك تريد أن تستمع القرآن في شهر القرآن، وسماع القرآن مهم. الجلد تغيرت حالتها بسماع القرآن كما قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فتحتاج مجاهدة وتضحية كي تصل إلى الجنة. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض نعيم الجنة، وليس كل ما في القرآن والسنة هو نعيم الجنة فقط، هناك أمور لم تذكر ولم تخطر على البال. قال صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. يعني كل شيء في هاتين الجنتين من ذهب، والتانيين كل شيء من فضة. وما بين الخلق وبين أن ينظروا إلى وجه الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. انظر إلى واقعنا في الدنيا، الواحد يريد أن يبني شقة 50 متر، شوف بيشتغل قد إيه وليل ونهار، ويصرف ويحوش ويجيب ويجيب الدين ويستلف ومش عارف إيه عشان يبني شقة ثانية، شقة يدفع فيها كهرباء وكهرباء بتقطع 5 6 7 مرات في اليوم، ومش عارف يدفع تأمينات ويدفع مش عارف ايه في المجلس وايه في التليفونات، ومشاكل مع الجيران ومشاكل في الصرف الصحي ومش عارف السرطان بايظ ومش عارف ايه. وهي دنيا وفيها تعب ونصب وتدريسات كتير جدا جدا، كيف بهذه الجنه اللي ما فيش فيها اي تعب، لا ضرائب ولا تأمينات ولا كهرباء تقطع ولا مشاكل ولا غل ولا حسد ولا اي شيء. الا تحتاج الصبر والتضحيه والبذل؟ لذلك لابد من مراجعه، لابد من وقفه مع النفس، ان انت صادق مع الله عز وجل، انت صادق مع نفسك. ابدا بالرياضه، تلاوه القران من الان، دراسه الفقه لرمضان، تدبر القران، قراءه التفاسير، تحاول تقوم الليل تتاهل وتستعد لرمضان. ايضا ليله النصف من شعبان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله يطلع الى جميع اهل الارض في هذه الليله في اول الليل، هو ينزل سبحانه وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الليله خاصه ينزل الله من اول الليل من المغرب نزولا يليق بجلاله وكماله، فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مجاهد. الشرك بجميع انواعه فاحذره، تعلم التوحيد وما ينطق امر مهم، مهم ان انت تواظب عليه. ابراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. دراسه التوحيد كل يوم كل لحظه كل ثانيه. اما المشاحنه فهي الخصومات والعداوات والخلافات، هذه قضيه خطيره جدا، بل الصائم لا يرفع عمله وفي قلبه الشحناء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك مساله الخصومات والخلافات اللي هي بقت في كل بيت بسبب الاحداث اللي مضت، محتاج كل انسان يبين لاخيه او لخصمه وهو مسلم زيه زيك، حتى لو كان في خلاف بيسموه ايديولوجيات للاسف، وما فيش ايديولوجيات ولا حاجه، هو كان صراع على الدنيا. لكن القصه قصيره جدا، الناس صارت في نفور واحقاد ومشاكل، هذا امر يحتاج الى مراجعات، يحتاج انت على الاقل على مستواك الشخصي ما يبقاش في قلبك شحنة من عقل. لو ما قدرتش تمد يدك الى اخيك او جارك او من تخاصمه، من تخالفه، من بينكما مشاكل لدرجه لا احد يلقي على احد السلام، لدرجه بعض الناس ما بتصليش ورا فلان، هذا الامر لابد ان تحله. اذا لم تستطع على الاقل يكون في صدرك حب السلامه لجميع المسلمين، ان انت تكون في قلبك السلامة وعدم الاحقاد وعدم المشاحنات من ما فيش جواك حاجة. يعني هو بمعنى لو جالك تسلم عليه وتقبل منه وتقبل ده، مش تقول لو جاب لي امي تلاقي الله لا يمكن، لا ما ينفعش. زي ما واحد يدعى على واحد بالعذاب في نفسه هو مسلم ازاي؟ او بعذاب القبر كيف؟ بعض الناس تصل بها الفجور في الخصومه لدرجه ان انا بقول كده بالعذاب ان انا مش عايز الجنه اللي هيبقى فيها فلان. هذا خلل عظيم جدا. لذلك المراجعه والوقفه مع النفس واعاده الحسابات لابد ان نعيد وان نراجع وان نسامح وان نصفح وان نغفر. الله عز وجل عاتب الصديق فقال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى والله أحب أن نغفر أن تغفر لنا. لذلك راجع نفسك، حاسب نفسك، وكن محبا للسلامة لجميع المسلمين. إبراهيم بن يزيد النخعي كان يمر بجوار الأعمش وسليمان بن مهران فلاحظ النخعي من أظل وهو أنه أعور والأعمش أعمش، فبالتالي هيمشي والناس تتكلم. فقال له أعور يمشي بجانب أعمش ويتحدث الناس. إبراهيم يقول لتلميذه هكذا، قال له امشي ويأسمون، نمشي ونتكلم نشيل ذنوب. قال له بل نفترق ويسلمون، نفترق ولا يقوم الناس في اعراضنا فيسلمون من الذنوب. ان تحب للمسلم ان لا يعصي الله هذا هو اساسك. واقدم هذا الموقف لابراهيم بن ادهم، قابله يهودي وكان هذا اليهودي في يده كلب، فقال اليهودي لابراهيم بن ادهم، وابراهيم كان له شأن عظيم في زمنه وله اتباع كثيرون وزاهد ومشهور بالامامه ويستطيع ان يفعل الافاعيل مع هذا اليهودي، فقال له يا ابراهيم أليتك اطهر ام ذنب هذا الكلب؟ لحيتك ولا دين الكلب؟ انظر لو قيلت لك الان ماذا ستفعل؟ فقال ابراهيم ابن ادهم ان كانت في الجنه فهي اطهر وان كانت في النار فذنب كلبك اطهر. فقال الرجل والله ما هذه الا اخلاق الانبياء، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. انظر لو تحول رد الفعل، وكان رد فعل كما نسمع ذلك كان ممكن يهود ده يتقتل على الغرس بالقسط، لكن هذا كسب نفسا الى الاسلام. لذلك لابد ان نكون قدوه باخلاقنا وافعالنا وسلوكنا وبيننا وشراكنا ومعاملاتنا حتى تكسب حسنات وانت نائم، كما قال بعض السلف شتان بين من نام والناس تدعو له وشتان بين من نام والناس تدعو عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا صرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، اللهم اغفر الفتن ما ظهر منها وما بطن رب العالمين، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا خطانا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أراد بلادنا بخير توفقه بكل خير يا رب العالمين، ومن أراد بلادنا بشر أو سوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين، اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا ديونا إلا شفيته، ولا بيتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها نصرتها بمنك وكرمك اكرم الاكرمين، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بطاعتك في هذا الشهر وفي شهر رمضان رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.